يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Whoever is within the heavens and earth asks him. Every day he is bringing about a matter.